إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبعد أهلا وسهلا بإخواني وأخواتي في مجلس مذاكرة العلم خير ما تنفق فيه نفائس الأوقات ذلك أن العلم من الله سبحانه وتعالى وكما يقولون شرف الشيء بشرف ما ينسب إليه فهذا العلم ينسب إلى الشريعة ومن ثم ينسب إلى الله سبحانه وتعالى فإذا هو في أعلى مراتب الشرف على الإطلاق وعلم الأصول إخواني وأخواتي كما تعلمون من أهم أبوابه التي يتحدث أو يتعلمها الطالب أمثالنا أو من أمثالنا هو تعلم اللغة العربية من حيث المفرد ومن حيث التركيب وهذا النوع الأول من أقسام الكلام وأن يتعلمه من حيث الدلالة أي ما يدل عليه اللفظ وهو أيضا في الأصل هو اللفظ المفرد ولذلك الدلالات المفردات مهمة عند الفقهاء وعند الأصوليين أن يعلمها طالب العلم إنه بغير ذلك لا يصل إلى المبتغى والمطلوب من القدرة أو من الأهلية على أن يكون مستنبطا أو عارفا بالأحكام الشرعية بقسميها ولذلك نجد كل كتب أصول الفقه عندما تتكلم خصوصا إذا تكلمت عن القرآن يتكلمون عما يتضمنه كتاب الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام الذي قلناه من أقسام الكلام ومن الكلام على الإفراد والتركيب ثم يتكلمون عن دلالة اللفظ مفردا كان وهو الأصل أو مركبا ولذا كل كتب أصول الفقه تبدأ بمثل هذه القضايا لأن الشرع جاء بلغة العرب وإذا لم تكن تعرف دلالة وتركيب اللغة العربية فإنك لن تتمكن من الاستنباط ولذلك بعد أن تكلم الجويني رحمه الله تبارك وتعالى عن أقسام الكلمة يشرع الآن ليتكلم عن دلالة الكلمة فيقول رحمه الله تعالى الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار قال الشارح رحمه الله هذه الأقسام لحقيقة الكلام أي لأصل الكلام لأن الكلام بمعنى الجملة قال على جميع هذه الأقسام أي على وجه الإجمال الكلام لا يخرج عن كونه أمرا أو نهيا أو خبرا أو استخبارا قال وبيان انقسام الكلام إلى هذه الأقسام أن الكلام إما أن يفيد الطلب إفادة أولية وإما أن لا يفيد ذلك والأول أي إفادة الطلب والأول إما أن يكون المطلوب به الفعل أو الترك أو الإعلام والأول الأمر والثاني النهي والثالث الذي هو الإعلام الاستفهام وهو الاستخبار يعني أن الكلام العربي ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك وطلب الفعل من يعني كدلالة أولى يفيد الأمر الذي يدل على تحتم وقوع الفعل لأنه في مرتبة ثانية يدل على مطلق الأمر الذي لا يتحتم وقوعه أو فعله وكذلك طلب الترك الذي هو النهي قال والقسم الثاني من أصل التقسيم ما لا يفيد الطلب وهو إما أن يحتمل الصدق والكذب أو نقول بعبارة أخرى يحتمل الصواب والخطأ أو لا. فإن كان يحتمل الصدق والكذبة فهو الخبر، وإن لم يحتمل فهو التنبيه. والتنبيه يشتمل على أشياء كثيرة، خلاصتها أو يمكن أن تسمى بالإنشاء، لأن الخبر يحتمل الخطأ والصواب أو الصدق والكذبة، والإنشاء لا يحتمل ذلك كالاستفهام وغيره. قال: والمراد بالتنبيه سائر أنواع، يعني باقي سائر أنواع، لأن سائر تأتي بمعنى الجميع وتأتي بمعنى الباقي، فهنا جاءت بمعنى الباقي لأنه تكلم عن القسم الأول الذي هو الأمر والنهي، والقسم الثاني بمعنى الباقي، فسائر هنا بمعنى الباقي. قال: والمراد بالتنبيه سائر أنواع الجمل من التمني والترجي. التمني هو طلب حصول شيء لا يمكن أن يحصل، أو قد تكون أو قد يكون في حصوله مشقة كبيرة. الترجي لما يرجى ويمكن حصوله. قال: والعرض هو أن تعرض طالبا، هو طلب لكنه لا يتضمن الأمر، وإنما يتضمن بسط الشيء الذي تريده، أي عرضه على الآخر، كأن تقول: ألا تأتي لتزورني، وهكذا. قال: والعرض والنداء والقسم. قال: وهذا القسم أسقطه في الكتاب، لأن غرض الأصولي لا يعظم تعلقه به بخلاف الأقسام التي ذكرها. ليش إخواني؟ لأن غرض الأصول أن يضع القواعد التي تخدم الفقيه لتوصله إلى الحكم الشرعي، أو لتكون طريقا للوصول للحكم الشرعي الذي نسميه الاستنباط. وهذه القضايا العرض وغيره لا تفيد في الوصول لاستنباط الحكم الشرعي إلا قليلا، وبعضها قد يكون نادرا، ولذا جعل الأصول قائمة على ما يكثر دوران الأحكام الشرعية عليه، مثل الأمر والنهي وما شابه ذلك. نعم. قال: ومثال الأمر افعل والنهي لا تفعل، يعني كأنه يريد أن يقول لك أن للأمر صيغة وأن للنهي صيغة، وأصل صيغ الأمر أصالة هو فعل الأمر، فعل الأمر، مثل افعل أو قم أو صلي أو زكي. والعلماء والأصوليون لما استقرأوا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجدوا أن هناك جملا أخرى لها حكم الأمر وإن لم تكن على صيغة الأمر، وهي افعل. فذكروا من هذه الصيغ فعل المضارع المقترن بلام الأمر، لأنه يحل محل فعل الأمر، كأن تقول: لينفق ذو سعة من سعته. جيد، فليعفوا وليصفحوا، هذا كأنه يقول: اعفوا، أنفقوا، اصفحوا. فلام الأمر جعلت الفعل المضارع في معنى فعل الأمر. وكذلك الفعل المضارع الذي جاء خبرا لكنه يتضمن معنى الأمر، كقوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فقوله تعالى يرضعن فعل مضارع لكنه سيق مساق الطلب، فكأن الله عز وجل يقول للنساء: أرضعن أولادكن. ومن ذلك أيضا المصدر النائب عن فعل الأمر، كقوله سبحانه وتعالى: فضرب الرقاب، فكأنه سبحانه وتعالى يقول: اضربوا الرقاب. فهذه أربع صيغ: فعل الأمر، المضارع المقترن بلام الأمر، المضارع الذي سيق مساق الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر، كلها تدل على الطلب أو على الأمر. لكن أصل صيغتها هو فعل فعل الأمر على وزان افعل. قال والنهي لا تفعل، أي الذي يدل على طلب الترك. قال والاستفهام وهو الاستخبار، مثل هل قام زيد؟ طبعا ويقع موقع هل همزة إيش؟ الاستفهام، فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إله، إلى آخر هذه الأمثلة. قال وأخبرني عن الإنسان ما هو، ومثال الخبر قام زيد، فقد يكون زيد قام وقد لا يكون قام حسب صدق المخبر أو المتكلم. ومن هنا قام ما يعرف ب في رواية الحديث قام علم الرجال أو ما يعرف بعلم الجرح والتعديل. نعم. قال ومثال الخبر قام زيد وما قام زيد، فسواء أثبت أو نفيت فإنما هو خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. قال والتمني كقوله يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، هذا يوم القيامة لا ينفعه تمنيه لأن الوقت قد فات عياذا بالله سبحانه وتعالى. قال ومثال الترجي لعل الله يغفر لي، طبعا يصح أن تقول يغفر لي ويصح أن تقول أن يغفر لي، فيجوز دخول أن ويجوز حذفها. قال ومثال العرض ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا. قال ومثال النداء يا زيد، ومثال القسم والله لتفعلن، إذا كان الخطاب للمفرد، أو والله لتفعلن إذا كان الخطاب للجمع. نعم. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع دلالة النص على المعنى، أنه إيش يا إخوان؟ يدل على الأمر، يدل على النهي، يدل على الخبر، يدل على الاستخبار، يدل على التمني، على العرض، على النداء، على الرجاء، على القسم. وأيضا من قسمة أو قسمة أخرى للدلالة على المعنى، قال الجويني رحمه الله تبارك وتعالى، قال ومن وجه آخر أي يدل اللفظ أو الجمل، ينقسم يعني إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضعه، يعني على موضوعه، أي على ما كان عليه أولا. قال ما بقي على موضعه، وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة. يقول الشارح رحمه الله تبارك وتعالى الحقيقة فعيلة، يعني وزنها فعيلة، لأنه الإخوان قضية الميزان الصرفي ضروري أن يكون طالب العلم لديه اطلاع عليه. يعني تقول أنت في الحقيقة إيش؟ فعيلة. طب وفي المقام فعال. طب وفي الزمرة تقول فعلة، وهلما جرا. هذا يسمى عند اللغويين والصرفيين يسمى بالميزان الصرفي. قال الحقيقة فعيلة من الحق، وأصلها في كلام العرب ما يجب حفظه والمحاماة أي الدفاع عنه. ليش؟ قال ليثبت ويحق. قال الشاعر يحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين بينا. قال وقال آخر حامل الحقيقة. ثم استعمل لفظ الحقيقة في الاصطلاح العلمي في موضع اللفظ الأول. إيش موضع اللفظ الأول؟ يعني أول ما تكلم آدم، شو اللفظ التي نطقها أول ما نطقها؟ ولك هي الحقيقة. طب ثم ما جاء بعد ذلك؟ قال هذا هو المجاز. طب وما يدرينا؟ ولذلك من اعتراضات من لا يقول بوجود المجاز أنه لا يمكن أبدا لعالم من العلماء أن يحدد اللفظة التي هي الأولى واللفظة التي هي الثانية، ولذا فالأصل أن يحمل كل شيء على الحقيقة. ولذلك العلماء إخواني في الحقيقة والمجاز لهم مذاهب. فالأول أن هناك حقيقة وأن هناك مجازا مطلقا في الكتاب والسنة واللغة العربية. المذهب الثاني أنه لا يوجد مجاز أبدا ولا يوجد إلا الحقيقة، وعلى هذا أصل اللغة والقرآن والسنة. المذهب الثالث أن أصل كل شيء المجاز، هذا قول طبعا لبعض المعتزلة كابن جني رحمة الله عليه، قال ما في شيء اسمه حقيقة كله مجاز. المذهب الرابع قال لا، يوجد حقيقة ويوجد مجاز، لكن المجاز لا يدخل فيما يتعلق بصفات ربنا سبحانه وتعالى. بالنسبة لي شخصيا أنا مع القوم الذين يقولون لا يوجد شيء اسمه مجاز وإنما كلها حقائق، وهناك رسائل ألفت في ذلك، ولعل من أجودها وأوعبها ما كتبه ابن القيم رحمة الله عليه واختصره الموصلي رحمه الله تبارك وتعالى في كلامه على هذه القضية، ورد المجاز مما يقارب 55 وجها. وهناك رسالة في نفي المجاز مطلقا لمحمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان، توجد في آخر تفسيره رحمه الله تبارك وتعالى. لكن إخواني يعني من باب الحق لا بد أن يذكر الخلاف بين الفقهاء والعلماء. لماذا؟ قال لأن في ذلك منفعة لطالب العلم، وأمر آخر أن العلماء ما أرادوا بذلك الطعن على دين الله سبحانه وتعالى ولا على اللغة إطلاقا، وإنما أرادوا خدمة دين الله، لكن أدى به مجتهادهم إلى أن يقولوا هذا القول أو هذا القول أو غيره. قال رحمه الله تبارك وتعالى، قال وقال آخر حامل الحقيقة، ثم استعمل لفظ الحقيقة في الاصطلاح العلمي في موضع اللفظ الأول لأنه يجب مراعاته والحمل عليه إلا لمانع، مانع اللي بسموها القرينة. قال والدليل على انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز أن اللفظ إما أن يستعمل في موضوعه الأول أو لا، والأول الحقيقة والثاني المجاز. قال والدليل على وجود المجاز استقراء كلام العرب، فإنه استعمل لفظ الأسد الموضوع للحيوان المفترس في الرجل الشجاع. الشجاع هنا إخواني ملاحظة، ومن استقرأ عرف. أولا دعوة الاستقراء، استقراء كلام العرب، وأنهم استعملوا لفظ الأسد في كذا ولفظ الغائط في كذا، هذا مما يستدرك على قائله، فمن قرأ الكتب المتقدمة وجد غير ذلك. فمثلا لو قرأت معجم مقاييس اللغة لابن فارس رحمة الله عليه، وخصوصا في هذه الكلمة، يقول الألف والسين والدال، لك يقسم كتابه في كلمة أسد، قال هذه الحروف استعملتها العرب للدلالة على القوة والضراوة، ولذا استعملت في الأسد لقوته وضراوته. طب كيف تقول لي أنا أخذت من الأسد وجعلتها للرجل القوي؟ هذا كلام يرده ما قاله ابن فارس رحمة الله عليه في معجم مقاييس اللغة، وقس على ذلك باقي الأمثلة التي سيذكرها ابن الفركاح رحمة الله عليه. طيب، قال فإنهم استعملوا لفظ الأسد الموضوع للحيوان المفترس في الرجل الشجاع، ولفظ البحر الموضوع للماء الكثير المجتمع في الرجل الجواد، وعبروا بالظبية عن المرأة، وأمثال ويصح أمثال ذلك في كلامهم، بل وأمثال ذلك في كلامهم كثير. قال وإذا ثبت وجود المجاز صح انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز. وذكر للحقيقة رسمين يعني تعريفين مبنيين على مذهبين. هنا أحيانا يعني المؤلف أو الشارع عفوا رحمة الله عليه يدخل في بعض القضايا التي لا يحسن أن تكون في بداية الطلب، لكن نقرأ كلامه لمجرد أنه موجود. قال فإن أهل هذا الشأن يعني أصول الفقه اختلفوا في وجود حقيقة غير اللغوية، فمن أنكر ما سواها، احنا عندنا الحقائق عن البعض كم يا عبد الرحمن، ولا في حقيقة لغوية وفي حقيقة شرعية وفي حقيقة عرفية، فمن الفقهاء، طبعا هذا قول المعتزلة رحمة الله عليه وله وجه حقيقة، بقول لك ما في شيء اسمه حقيقة عرفية ولا حقيقة شرعية، وإنما هي حقائق لغوية. أنا عندي قناعة إلى حد ما، وإن لم أكن أوافقهم فيما يترتب على ذلك، لأنه لا يلزم من موافقة جماعة في رأي أن تتبنى كل ما يترتب عليه. لما نقول الحقائق كلها لغوية، ونأتي فنقول لفظ الصلاة ليس لغويا وإنما هو شرعي، أي الصلاة المعروفة من القيام والقراءة والركوع و و و، فإيش الجواب عن ذلك؟ نقول الصلاة التي أطلقت ما هي إلا حقائق لغوية مركبة أو مجموعة إلى بعضها. فالقيام في اللغة إيش هو؟ الانتصاص والوقوف، والركوع هو الانحناء، والاعتدال هو القيام بعد الانحناء، والسجود كذا والجلوس كذا. إذن فهي حقائق لغوية جمعت ليدل عليها لفظ واحد وهو لفظ الصلاة. هذا مذهب المعتزلة رحمة الله عليهم، ولفظ ومذهب الجمهور لا، أنه يقسم إلى حقائق لغوية وعرفية وشرعية. قال فمن أنكر ما سواها، هذه العرفية والشرعية، الحقيقة ما بقي على موضوعه، يعني بيقول لك الحقيقة ما هي؟ قال الحقيقة ما بقي على موضوعه. قال فعنده أن الألفاظ الشرعية كالصلاة والحج ونحوهما والعرفية كلفظ الدابة. ليش قال كلفظ الدابة؟ قال لأن أصل الدابة في اللغة أنها تطلق على كل شيء على الأرض، من شجر وحجر ومدر وبحر وإنسان ودواب وغيره، ثم بتعارف الناس صار إيش يا إخوان؟ يطلق على ذوات الأربع وغيرها من الدواب. طيب قال والعرفية كلفظ الدابة مجاز من الحقائق اللغوية. جيد. قال يعني على ما شرحته، قال ومنهم من جعل الألفاظ الشرعية حقائق باعتبار اصطلاح الشرع، لأن الشرع استعمل هذا اللفظ فإنه يدل على الحقيقة وإن كان بمجموع قضايا كالصلاة والحج، وإن كان بهذا المجموع، لكن لكون الشرع جاء بها ولأول وهلة هو الذي جاء بها فإنها تبقى على أصل حقيقتها، لكن باسم الحقيقة الشرعية وليست الحقيقة اللغوية. قال وكذلك الألفاظ العرفية، فقال الحقيقة ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة ليعم الاصطلاح الشرعية والعرفية. فقوله الحقيقة ما بقي على موضوعه، طبعا هذا هو اللفظ الصح، موضوعه في المتن جاي موضعه وهذا خطأ. قال يفيد أن كل لفظ نقل عن الموضوع اللغوي إلى معنى آخر، قال فهو مجاز، سواء كان الناقل الشرع أو العرف أو الوضع الأول. وقوله ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة يفيد أن كل لفظ استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة التي وقع التخاطب بها فهو حقيقة، فإذا كان التخاطب باصطلاح اللغة كان لفظ الصلاة مجازا في الدعاء إذا استعمل في العبادة المعروفة، وإذا كان التخاطب باصطلاح الشرع كان لفظ الصلاة في العبادة المعروفة حقيقة، وكذلك لفظ الدابة إذا أطلق على ذوات الأربع وكان التخاطب باصطلاح اللغة كان مجازا، وإذا كان التخاطب باصطلاح العرف كان حقيقة. يعني يريد أن يقول لك أن الفريق الثاني من العلماء قسموا الحقائق إلى لغوية وعرفية وشرعية، وهي تكون حقيقة أحيانا لغوية لكنها في المقابل تكون مجازا شرعية، وقد تكون حقيقة شرعية فتكون مجازا لغويا. أقول هذا التفصيل الزائد عن الحاجة في المراحل الأولى لا ينبغي الالتفات إليه. طيب نتابع. طيب قال: والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. المجاز مقابل للحقيقة، وله رسمان مقابلان تعريفان مقابلان للرسمين المذكورين في الحقيقة. فمن قال في الحقيقة هي ما بقي على موضوعه، يعني ما استعمل في الموضوع الأول، قال في المجاز هو ما استعمل في غير موضوعه الأول. دابة إذا دلت على كل شيء، هذا إيش؟ الموضوع الأول، حقيقة لغوية. طب دابة على الدواب الأدوات الأربع، قلت هذا صار مجازا. نعم. قال: ومن قال في الحقيقة ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة، يعني كيف تخاطب الناس، فما استعملوه في الخطاب كان إيش؟ كان الحقيقة. قالوا: المجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في تلك المخاطبة. فاقتصر الكتاب، فاقتصر في الكتاب على أحد الرسمين، أقول أنا هو الأفضل، اكتفاء بما تقدم في الحقيقة. فإن حكم المجاز مبني على حكم الحقيقة، والمجاز مشتق من الجواز من مكان إلى مكان، كأن اللفظ الذي له حقيقة ومجاز جاز، أي تعدى من الحقيقة إلى المجاز، وأصله مجوز على مفعل، هي مثال صرفي. قال: لأنه من جاز يجوز، فقلبت الواو ألفا فصار مجازا. والله نكمل هالسطرين. نعم. قال: والحقيقة إما لغوية أو، هذا كلام الجويني رحمة الله، قال: والحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية. قال: هذا التقسيم صحيح على قول من قال في رسم الحقيقة أنها ما استعمل في ما اصطلح عليه في تلك المخاطبة. فالحقيقة اللغوية مثل استعمال لفظ الأسد الحيوان المفترس، والحقيقة الشرعية مثل لفظ الصلاة إذا أريد به العبادة المخصوصة، والحقيقة العرفية مثل إطلاق لفظ الدابة لإرادة ذوات الأربع دون كل ما يدب على الأرض. وربما سقط ذكر الحقيقة اللغوية في بعض النسخ، والصواب ما تقدم، والله أعلم. أقف عند أنواع وأقسام المجاز للدرس القادم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك، وجزاكم وفيكم بارك. أبو بكر صهيب الفالوجي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله يحفظك ونفع بكم وبكم ينفع. زعيم ابن أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. عماد صالح عرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبكم ينفع. آمين وبكم كذلك، جزاك الله خير. حياكم الله وبياكم شيخنا وحفظكم ورعاكم وإياكم السلطان، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. شيخنا، لاحظت أن تمثيل الأصوليين محدد بأمثلة مكررة يتناقلها بعضهم عن بعض، مما يجعل المتلقي لا يتجاوز تلك الأمثلة ويصعب عليه التمثيل بغيرها. فهل من طريقة لابتكار أمثلة وشواهدها أصولية كي ننمي الملكة الأصولية ونربط الفقه بالأصول؟ جزاك الله خير أستاذ ضاحي على السؤال. أولا هذا يعني له طريقان. الطريق الأول أن يكون مجلسا مشافها ويكون من أجل البحث، فبذلك يجتهد الطالب في أن يبتكر أمثلة أخرى غير المذكورة. لكن المؤلفون يستسهلون فيأخذون عمن سبقهم، ولا يتعبون أدمغتهم وعقولهم في أن يوجدوا أمثلة جديدة. هذه قضية. القضية الثانية للوصول إلى الأمثلة المتنوعة أن تطالع الكتب المتقدمة، خصوصا أن تتنوع مطالعة الطالب، فيقرأ في كتب أصول الشافعية كما يقرأ في كتب أصول الأحناف. وأكثر الكتب التي أنصح بمطالعتها أصوليا أصول مذهب الشافعي وأصول مذهب أبي حنيفة، لأن الشافعية رأس رحمة الله عليهم جميعا، رأس المدرسة الأثرية إن صح التعبير، التي تسمى بالمدرسة الكلامية، وسميت بالكلامية لأن أكثر من صنف في أصول الفقه من هذه المدرسة هم من علماء الكلام وأهل الكلام. وأما المدرسة الحنفية فهي النظير الكبير المقاوم ومقابل مدرسة الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. لماذا أنصح بمذهب بكتب الأحناف؟ أقول لأن كتبهم ألفت على غير طريقة الإمام الشافعي والجمهور رحمة الله عليهم جميعا. فكتب مدرسة الشافعي ألفت على الأصول التي استنبطت من خلال استقراء النصوص كما يعرف الجميع. وأما أصول أبي حنيفة رحمة الله عليه والأحناف فألفت على استخراج الأصول من خلال كلام الإمام أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف رحمة الله، وبعضهم يتبع زفر وغيره رحمهم الله تبارك وتعالى. ولذلك تتنوع الأمثلة هنا وتتنوع هناك، لكن يحرص ألا يقع في خلط بين أصول هؤلاء وبين أصول هؤلاء، فإن فيها اختلافا في بعض المواضع. والله أعلم. الشيخ أسامة زغزوق كل الاحترام والتقدير. أهلا بالشيخ أسامة، أهلا وسهلا. والله وحشتنا شيخ. جزاك الله خير، وأنت كمان ما يوحشكش غالي والله. وردك الله إلينا سالما غانما معافى. آمين يا رب العالمين. بروح إطراد شيخنا الفاضل، ما ثمرة الخلاف استلزام المجاز للحقيقة فقهيا وعقديا وبلاغيا؟ والله هذا يا أستاذي جوابه بحث، والحقيقة أنه يترتب عليه خلاف حقيقي. يعني هناك بعض القضايا الأصولية الخلاف فيها لفظي، وبعض القضايا الأصولية الخلاف فيها حقيقي. وأنا أنصح جدا بكتاب عبد الكريم النملة رحمة الله عليه، مؤلف من جزئين في الخلاف اللفظي بين الأصوليين. أقول فأما المجاز فالخلاف الفقهي فيه قليل، الخلاف اللغوي فيه موجود لكنه لا يؤثر كثيرا. أكثر ما يؤثر القول بالمجاز هو الخلاف العقدي، فإنه يترتب عليه إثبات صفات دون غيرها. طبعا عند المعتزلة لا يثبتون شيئا من الصفات، وإنما يثبتون الأسماء، وبعض المعتزلة لا يثبتون لا أسماء ولا صفات. والأشعرية والكلابية والماتريدية يثبتون صفات المعاني وينفون صفات الأفعال وصفات الذات بسبب القول بالمجاز، قال لأنها حقيقة في المخلوق مجاز في الخالق. والأصل أن يعكس الأمر لو قيل بجواز المجاز، أن يقال هي حقيقة في الله سبحانه وتعالى لأنه أخبر بها عن نفسه. كلام يطول كثيرا، وحقيقة ومجاز في المخلوق لكنها حقيقة في الخالق على أكمل وجه، وحقيقة في المخلوق على أنقص وجه، لأن الصفات في المخلوق افتقارية وأنها مستمدة من الله سبحانه وتعالى. يعني أن هناك خلافا يثبت، فهؤلاء يثبتون بسبب القول بالمجاز صفات المعاني فقط، وينفون صفات الأفعال وصفات الذات، بخلاف الجمهور الذين يعني أهل السنة والجماعة الذين يقولون بعدم المجاز، ومنهم من يقول بالمجاز لكن لا يتعدى إلى صفات الله سبحانه وتعالى، فيثبتون صفات المعاني وصفات الأفعال وصفات الذات وصفات الثبوتية وصفات السلبية. والله ضاحي، هل هناك كتاب للمتقدمين أو المتأخرين قد استوفى البحث في مسألة استلزام المجاز للحقيقة ينصح الشيخ بأن ننظر فيه؟ والله كل كتب الأصول يا أستاذ الكريم تكلم عن ذلك، لكن من أقدم فيما أعلم، من أقدم من تكلم عن هذه القضية وقسم بين الحقيقة والمجاز هو ابن قتيبة رحمة الله عليه في كتابه تأويل مشكل القرآن. كتاب هذا كتاب عظيم جدا، وتكلم فيه بإسهاب واستطراد حول موضوع المجاز. طبعا القدامى إخواني من سبق ابن قتيبة رحمة الله عليه ذكروا المجاز لكن على غير ما عرفه المتأخرون. فالمجاز عند المتقدمين بمعنى التفسير، ولذلك تجد كتاب المجاز للفراء، مجاز القرآن للفراء، لا يعني هو المجاز بالمعنى الاصطلاحي المتأخر المعروف عند المتأخرين، وإنما هو بمعنى التفسير. فهذا ما يصح عن الإمام أحمد رحمة الله عليه عندما كان يقول ومجاز كذا كذا، أي وتفسير كذا هو كذا. أما أن يقال بمعنى المجاز الاصطلاحي فهذا لا يعرف عند المتقدمين. والله خادمة القرآن جزاك الله خيرا شيخ. وجزاكم بارك الله فيك. الله شيخنا الفاضل، وفق فهم المتواضع فإن مفهوم كلام المؤلف واعتبار المجاز قسيم للحقيقة، في حين في ابن تيمية ذلك. سؤالي، ألا يوجد بين الأصوليين من يجمع بين القولين ويعتبر أن المجاز والحقيقة قسمي بعضهما وبينهما اجتماع وافتراق؟ هم الذين قالوا بأن الحقيقة توجد في اللغة والقرآن، والمجاز يوجد في اللغة والقرآن، إلا أنه لا يتعدى إلى الصفات. يمكن أن يقال إن هؤلاء ممن جعل الحقيقة والمجاز يجتمعان في أمر ويفترقان في أمر آخر، لكن جمهور الأصوليين على أن الحقيقة قسم وأن المجاز قسم. وقد ذكرت في الدرس أن بالنسبة لي شخصيا أن المرجح أنه لا يوجد شيء اسمه مجاز على الاصطلاح المعروف، لأن حقيقة المجاز الكذب، وهذا باتفاق الأصوليين جميعا. فإنه لا يمكن أن يقال بأن الرجل الشجاع أسد، لأن الأسد إذا أطلق، وكما تعلم أستاذ ضاحي أن التبادر دليل الحقيقة، وقل لك الأسد إذا أطلق دل على الأسد المعروف اللي له شعر على رقبته ورأسه وشعر على ذيله وله ذيل وهو مفترس، فهذا لا يتبادر عند ذكر الرجل الشجاع، فيحتاج إلى كما يقولون قرينة. لكن هذه القرينة هل ترفع هذه الجملة من مستوى من مستوى الكذب إلى مستوى الصدق؟ فإنك عندما تقول رجل أسد هذا ليس صوابا. فهذا بعض أدلة مانعي المجاز، وأنهم يقولون فقط بالحقيقة، والله أعلم. جزاك الله خير. وجزاك وأشكرك يا أستاذ ضاحي على إثراء المجلس بما تطرحه من أسئلة، بارك الله فيك. وإن كانت الأسئلة فيها نوع من التقدم، لكن بارك الله فيك، أنت محسن إن شاء الله. جزاك الله خير شيخنا. وجزاكم وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.